انت عارفه الموظفين مسمينها ايه؟ هولاكو. ومش هولاكو عالي كده حاف، لا، هولاكو المفتري. عارفه يا بابي عارفه، بس برضو مش من حقه ان يمد ايده عليها. لا يسكت، يسيبها تهينه وتضربه. لو اتذكر راجل بصحيح شاكمها. يعني ايه شاكمها؟ بابي انت شكلك فرحان ان الجدع المتوحش ده مد ايده على زينة. بصراحة اول مرة اشوف لها ند حقيقي، راجل يوقفها عند حدها، ما يغروش جمالها ولا يهموش مالها ولا نفوسها. طب ايه رأيك بقى؟ بس ما تقوليش لهولاكو. انا بصراحة كده منتهى الصراحة، انا معجب بيه جدا، راجل بصحيح شاكمها. انا مش مزعلني وحاسس في نفسي غير الراجل المحترم راضي بيه والدها، ومستغرب جدا، مستغرب جدا لدرجة حد الاندهاش لهبل. تخيل ازاي راجل سكرة زي راضي بيه ده يخلي في البيت الحمى دي. يا سيدي يخلى من ظهر العالم فاسد. على رأيك. تعرف انا مش هزعل من الراجل ده على الصعيد الشخصي لو رفع علي قضية، بصراحة حقه. انا روقتها بصراحة. انا لو مكانه اعمل اكتر من كده، تبقى بنتي الكبيرة وورثتي وانا قاعد طول العمر دلع فيها، ويجي واحد يشلفط لي كرامتها بالشكل ده. تصدق انا مفكر اتصل بيه واعتذر له. يا ريت يا ريت تعمل كده، ده ممكن يساعد في انه ما يرفعش عليك قضايا او يفكر في حلها بطرق وديه يعني. لا صدقني انا فعلا عايز اعتذر له بشكل انساني، بغض النظر بقى هو هيرفع قضيه ينزل قضيه، دي حاجه ترجع له. هو زي ما بقولك كده يا نسمه يا بنتي، اختك المفترية دي ما ينفعش معاها غير واحد زي نادر بيه. معقول يا بابي؟ انت فعلا منعت الشؤون القانونية انها ترفع قضية على الحيوان ده؟ ايه ده بس يا زينة بنتي، ايه دي في ايه؟ انت ايه اللي نزلك من فرشتك يا حبيبتي؟ ده انت جسمك مدغدغ، لازم ترتاحي 3 4 5 6 ايام شهر على الاقل كده زي ما قال نادر بيه. بابي من فضلك اسم المخلوق المتوحش الهمجي ده ما اسمعوش ثاني ابدا. ثم انا جسمي زي الفل ولا مدغدغ ولا نيل. يا بابي اسم الله عليك يا حبيبتي، اقعدي يا زوزو ارتاحي، شكلك تعبانه قوي. يا نسمه يا بنتي، هو انت مستهونه بالحلقه اللي كلتها اختك؟ البعيد اللي ما يسمى ده طلع فنان، فنان في في في ضرب العلا من غير ما يسيب اي علامه. بابي انا ما اتضربتش، ما اتضربتش، والله ما اتضربتش. صباح الفل يا عم نادر، عامل ايه النهارده؟ عامل خطه جديده لرفع كفاءه كل المنتجات المصريه، في محاوله جاده لجعل المنتج المصري منافس، منافس حقيقي، وجمله ميد ان ايجيبت تبقى جمله مشرفه بجد. خلاص يا عم نادر، ده انا كده انزلك النشيد الوطني. انا بكلمك في المصيبه اللي انت عملتها. انهي مصيبه فيهم؟ البنوته اللي زي القمر اللي جنابك رعتها علقه كراتيه محترمه. عامل ايه اهو مستني يجي لي اشعار القضايا اللي هتترفع عليا عشان احولها لك كلها. يا جدع انت مش قلت امبارح انك هتتصل بابوها وتعتذر له على اللي حصل؟ انا قلت كده فعلا، بس مش عارف، خايف اتصالي يتفهم غلط ويتفهم يعني اني بتمحلس عشان قضايا ولا حاجة. اصلا ما بيهمنيش، يرفع قضية يرفع 20 هم احرار. هو انت همك حاجة؟ مرة اللي بترافع وبضخ في المحاكم السبع دخان. اديك قلت بنفسك اهو، احرج انا نفسي ليه بقى؟ لا صح. صباح الفل يا زوزو يا حبيبتي، عاملة ايه النهاردة؟ يعني هكون عاملة ايه؟ زي الزفت طبعا. بعد الشر عليك يا حبيبتي، معلش ده شيء طبيعي بعد العلقة اللي انت كلتيها من الواد السافل ده، ده طلع مهندس علا. يا بوفي انت هتعيش سنقتني؟ انا كويسة وزي الفل اهو، هو ما ضربنيش، انا كابلت في حاجة كده وانا بضربه، ومش هو ده المهم. المهم دلوقتي انا عايز اعرف انت ليه منعت شؤون القانونية ترفع قضية عليه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنتي مش انت اللي بتقولي بعظمة لسانك دلوقتي ان هو ما ضربكيش وان انت اللي اتكعبلتي وانت بتضربيه؟ نرفع عليه قضية ليه بس؟ ده اسمه افترا. هو انا كده بقى يا سي بابي، واحدة مفترية يا سيدي. اه ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وحرفع عليه قضية واسجن واخد تعويض منه وفلسه، ويانا يا هو في مصر. شوف بقى يا منذر يا صاحبي، من الواضح كده ان الموضوع ده مش هيعدي على خير او بسهولة، عشان كده انا عايزك تعمل لي شوية تحريات على الولية دي. ولية؟ ولية؟ والله يا اخي انت هتجنني معاك. ولية ايه؟ يا سلام، كل ده عشان قلت عليها ولية؟ اصلك ما سمعتهاش وهي بتتكلم. عارف طول ما هي ساكتة تبص عليها تحس انك شايف برنسس، برنسس من عصور النهضة الأوروبية. جمال ايه، رقة ايه، شياكة ايه، انما بس تفتح بقها تلاقي سيول من الالفاظ البيئة والعشوائيات نزلت على وشك من غير ولا احم ولا دستور. قلتلي بقى. لا كده بقى معاك حق، الموضوع شكله هيطول فعلا يا نادر بيه. مش فاهم تقصد ايه. لا ولا حاجة، ده انا بكح بس اصل عندي انفلونزا. سلامتك يا اخويا، سلامتك بالكحة يا سكر. بشرب عسل اسود على الريق. افهميني بس يا زينة بنتي، الجدع المتوحش ده اللي ما يسمى الهمجي الوحش خالص الكوخة ده مش سهل. ما هوش لقمة طرية زي ما انت فاهمة كده، ده ابن ناس قوي من عيلة كبيرة خالص وواصل وعنده اتصالات. ده غير بقى ان هو بطل مصر في الكاراتيه، ما انت شفت بنفسك. ان شاء الله يكون ابن بارمديل وديني وايمين منعتني. ما هو احنا لو رفعنا قضايا هيرفع هو كمان قضايا، هنكلم حد هيكلم حد واثنين وثلاث واربع، هنأجره بلطجية يضربوه هو اللي يضربهم ويعليهم الادب كمان. اظن انت مجربة كويس اوي اهو. لو وبعدين بقى يا فافي انت عايز تنقتني؟ كل شوية ضربك قلتلك محدش ضربني، انا اللي اتكعبلت وقعت واتخبطت. يبقى خلاص الله. عايزة ترفعي قضية ليه بقى؟ يعني ايه؟ يعني هيفرز من ايدي بعد عملته السودة دي؟ يعني مش هعرف انتقم منه؟ ده انا موت نفسي، ده انا اشرب سم وانتحر. لا بعد الشر عليك يا زوزو يا حبيبتي، ان شاء الله هو وعيلته كلها. طب وبعدين بقى يا بابي؟ ما حضرتك لازم تتصرف معاه. معقولة هتسيبه يفلت كده بعد ما ضرب اختي الكبيرة وكسرها؟ ده انا ما شفتهاش بتعيط من ساعة ما مامي توفت. يوه انت كمان؟ انا محدش ضربني محدش يعرف يكسرني. مش هسيبه. تبقى يعني مفيش غير حل واحد بس كده. الله ما تتكلم يا بابي، هو ايه الحل؟ يتكلم؟ امال انا اتنيت واتشل ازاي؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، كفاية اللي انت فيه، الله يكون في عونك ان شاء الله. هو انا قصدي يعني بدل ما نسيبه يهرب بعمليته السودة اللي عملها دي، ها، او نعاديه بقضايا عالم يعني اللي ممكن يحصل فيها. بالعكس تماما، احنا نقربه مننا شوية، نخليه قصاد عينينا، نديله الامان عشان نعرف نستنى اللحظة المناسبة وهوب نروح نلدغه اللدغة اللي هي بقى. بابي اوعى يا بابي تكون بتفكر في اللي بفكر فيه. ها انت بتبص لبعض كده ليه؟ وقصدكم ايه انتوا الاثنين؟ فهموني.